وانتي سبابي عايشتيني في الدود حي عليا كل يوم نحيا ونموت وطال الحال ما بغاش علي يفوت تراي هاراي بغيتي لك مال وقلتي لي صاي وانا في عشقك وحد بطاي وتهمتيني قلتي داير راي اراي اراي نتوحشا في خاطري نلغالا ضربة وحدة انقطعوا اخبارا شصرالي واش نصرا اراي اراي ايه وين رغاي قع ما بنت ليش هي راح كي بغيتو ننعي بان انسى قلبي ما خلاني شراي اراي كنت تسوي عندي الدنيا ودوالي حتى وديع كنت سيري معك انتي انا كنا فوق حبست تسار وطريق العوجة ما جيتي حبست الخرجة كنت عقلي معك انتي انا كنا فور ديروا لها لقلب اللي راني نبغي وما زال لي يا عمري راني ما انا في دال جامي سونجيا وراني راني راني نقولها للمزين رال هي يا عمري نخمم فيها ليل ونار جامي سونجي حصرياً على نغماتي.